بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع هذه السلسلة المباركة الموسومة بالمختصر المبين من شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين للعلامة عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فنواصل بإذن الله عز وجل ما شرعنا فيه من شرح هذا الكتاب المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى: وأحد عشر الفضائل أتت تسمية وبقعة قد طهرت. بعد أن تكلم ابن عاشر رحمه الله عن فرائض الوضوء ثم عن سننه، شرع في الحديث عن فضائله، ولا بد من التفريق بين السنة والفضيلة. ذكرنا فيما مضى بأن الواجب يقابله المستحب من حيث الطلب، يعني ما يطلب فعله إما يكون واجبا إما يكون مستحبا، والمستحب ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، يقال له مستحب ويقال له مندوب ويقال له فضيلة. فضيلة والندب والذي استحب ترادفت ثم التطوع انتخب الآخرين. وهذا المندوب ذكرنا بأنه على مراتب، أعلاها السنة، وتقدم لنا الحديث عنه. إذن فالحديث الآن عن فضائل الوضوء، أي عن مستحبات الوضوء، عن مندوبات الوضوء، والمندوبات كثيرة لا تنحصر فيما ذكره، لكن ذكر أهمها. وأحد عشر الفضائل جمع فضيلة أتت. إذن ينبغي للمسلم أن يحرص عليها في وضوءه. وأحد عشر الفضائل أي المستحبات أتت. نعم، تسمية. الفضيلة الأولى التسمية، أي قول المتوضئ بسم الله. وهل يقول بسم الله أم يأتي بالبسملة؟ خلاف، والصحيح الأول أن يكتفي ببسم الله. إن قال بسم الله الرحمن الرحيم فواسع، لكن الأصل أن يقول بسم الله التسمية. فرق بين التسمية والبسملة. فيقول بسم الله، هذا عند عامة الفقهاء. التسمية مشروعة في الوضوء عند عامة الفقهاء، مع أن الأحاديث الواردة فيها لا تسلم من مقال. فإذا المندوب الأول تسمية، تقول بسم الله. إذا ترك الإنسان تسمية وضوءه صحيح، أنه مندوب ومستحب. تسمية زين. وبقعة قد طهرت، طهارة المكان الذي يتوضأ فيه. فيستحب لك أيها المسلم أن تتوضأ في مكان طاهر، ويكره لك أن تتوضأ في مكان نجس. يكره هذا. قد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه، وفي رواية في المسند ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه. والوضوء عبادة، ينبغي أن لا تكون في مكان فيه نجاسة، ولأنه قد يصيب الثوب وشيء من النجاسة، يعني أسباب كثيرة. إذن أولا عندنا التسمية، كل أمر ذبان يبتدأ فيه بسم الله فهو أبتر، وهذا ذبان الوضوء. كان الحديث ضعيفا من حيث السند لكنه صحيح من حيث المعنى، ولورود حديث كثيرة لا تسلم من مقال لكن يقوي بعضها بعضا. يسمي بسم الله ويختار مكانا طاهرا يتوضأ فيه. وبقعة قد طهرت. نعم، تقليل ماء. تقليل ماء، تقليل الماء مستحب. ويكره الإسراف في الوضوء. بعض الناس يفتح العين ولا يأخذ قدرا كبيرا من الماء فيتوضأ ثم يرمي الباقي، هذا يكره ولا ينبغي، لأنه من الإسراف. فيستحب الاقتصاد في الماء بشرط إيعاب. لا يستحب الاقتصاد في الماء على وجه يخل بالوضوء، لا. اقتصاد يحصل معه المقصود من تعميم الأعضاء بالماء غسلا أو مسحا. تقليل أعضاء تقليل الماء هذا مستحب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، سبحان الله، مد يتوضأ به. جاء الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع ولا يغتسل ويغتسل نعم ويغتسل بالصاع الى الخمسه امداد. حديث انس بالصاع الى الخمسه امداد تكفي. وتقول عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء يقال له الفرق وقدره ثلاثة أصوع. شوف ثلاثة أصوع تكفي اثنين. فالأصل هو الاغتسال. نعم. تسمية وبقعة قد طهرت تقليل ماء. إذن تقليل الماء مستحب. لا تسرف في الماء أيها المسلم وأنت تتوضأ. تيامن الإناء أي جعل الإناء عن اليمين إذا كان مفتوحا. إذا كانت إذا كان واسعة الفتحة. إذا كانت الفتحة واسعة ديروا على اليمين حتى يتأثر لك إدخال يدك فيه. وإذا كان ضيق الفتحة فاجعله عن يسارك حتى تصب بيسارك على يمينك. كما في مثلا في بعض الآلات والأواني تكون ضيقة الفتحة. البقرة يجون قلوا كاننا العاصمة قليل فيها. أهل الصحراء عندهم هذا كثيرا ما يكون الوضوء به البقرة. فيجعله عن يساره ليصب به على يمينه. والشفع والتثليث. فالتيمن مطلوب. وأصل في هذا حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يعجبه تيمن لتنعله وترجله وظهوره وفي شأنه كله. هذا في الصحيح. طهوره هذا من الطهور فيجعله على يمينه. أيوة. تقليل أعضاء الوضوء قلة ماء. تقليل ماء. تقليل ماء. وتيمن الإناء. والشفع والتثليث في مغسول. الشفع والتثليث. أي المرة الثالثة والمرة الثالثة مستحبة فقط. بمعنى أنه يجوز للمسلم أن يتوضأ مرة مرة كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عبد الله بن زيد شوف ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات ثلاث مرات. حديث عثمان حمران أولى عثمان ثلاث مرات ثلاثة ثلاثة. وثبت عنه توضأ مرتين مرتين أظن حديث عبد الله بن زيد. وثبت عنه مرة مرة حديث ابن عباس. فالمرة تجزي مجزئة والشفع والتثليث مستحب. لكن هي تجزئ بشرط العلم. ما معنى بشرط العلم؟ وذلك بشرط العلم يعني أن يكون الإنسان ليتوضأ مرة مرة عالما بالأحكام. يعلم بأنها مرة لكن لابد من أن تكون موعبة موعبة لأعضاء الوضوء. وذلك وهذا الذي جعل بعض الفقهاء يكره المرة للجاهل. نقل عن مالك رحمه الله كراهته الاكتفاء بمرة واحدة. الإنسان جاهل ما يعرفش الأحكام ربما اكتفى بمرة فلا يعيب العضو. وكرهوا واحدة في الغسل إلا لعالم كذا في النقل عن مالك رحمه الله. الشفع والتثليث في مغسولنا. بدء الميامن سواك. قال لك الشفع والتثليث في مغسولنا. الشفع والتثليث يكون فيما يغسل لا فيما يمسح. أما ما يمسح فلا يكرر لأن مبنى المسح على تخفيف. بدء الميامن سواك وندب. بدء الميامن أن يبدأ باليمين قبل الشمال فيما له يمين وشمال. بدء الميامن تبدأ باليمين هذا من المستحب. كقول عائشة رضي الله عنها وارضاها في الصحيحين كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تناعله وترجله. ترجله يعني كيمش ترس في تناعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وهذا من طهوره يبدأ باليمين. وهذا الذي ثبت حديث كثيرة التي ذكرت لنا صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. سواك. سواك مستحب. سواك مستحب في الوضوء إما في أوله ولا عند المضمضة. عند المضمضة يستحب السواك. وينبغي أن يكون بعود الآراك أو غيره من العيدان التي لا تضر. هناك عيدان تضر ونص عليه الفقهاء وجابوا فيها أبيات. وهذا أشبه بالطب. العيدان يعني نبتة للضر لا يستاك بها. الضرر يزال. وقال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. لكن يستاك بعود الآراك وغيره من العيدان التي تصلح لهذا. إذا لم يجد فله أن يستاك بأصبعه. له يستاك بأصبعه. ثبت هذا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فيما رواه الإمام أحمد في مسنده. نعم. علي ثبت عنه يستاك بأصبعه وقال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسواك. السواك مستحب. قال صلى الله عليه وسلم لولا نشع على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما في الصحيح. وفي الموطأ أمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فيستحب السواك. يستحب السواك عند الوضوء. وقال صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. احرصوا على السواك. للأسف الشديد احنا في زمان أكثر الناس تعودوا على فرشاة الأسنان وهي جيدة لكن أصابت بعض المسلمين بالكسل. إذا ما كانش فرشاة أسنان لا ينظف فمه. شوف ذلك السواك سنة، إنسان دائما يخليه معه لا يكلفه شيئا، ولا ينبغي له أن يستاك. يعني هنا السواك له أحكام، بعض الناس يستاك في جماعة وسط الناس، هذا لا يليق، لأن الاستياك من التنظف ومن إزالة القدر، لا ينبغي أن يكون ذلك يعني بحضرة جمع من الناس أو قريبا منهم ونحو هذا، يكون هو من باب التنظف. المقصود أن ينظف الإنسان فمه، فلا ينبغي له أن يستاك أمام غيره إلا كان على هيئة يظهر فيها إزالة القذر، هذا لا يعني، لكن إذا كان باب تطيب الفم فلا بأس. اختلف العلماء في الاستياك، هل يكون باليمين ولا بالشمال؟ استياك باليمين ولا بالشمال؟ قيل باليمين لأنه قربة، وقيل بالشمال لأنه إزالة قذر. واختار الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى أنه إن قصد، إن كان فمه نظيفا وقصد الاستنانة فباليمين، أو كان فيه قذر وقصد التطهير فبالشمال، وهو مذهب حسن، تفصيل حسن ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. وندب ترتيب مسنونه أو مع ما يجب، وندب ترتيب مسنونه أو مع ما يجب، كذلك من المندوبات الترتيب بين السنن والواجبات، هذا مستحب فقط وليس واجبا، لثبوت التنكيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، خاصة كما عند النسائي وغيره. ثم يرتب، تقدم معنا بأن الترتيب بين الفرائض سنة، الترتيب بين الفرائض والسنة هذا مندوب فقط لثبوت المخالفة فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبدء مسح الرأس من مقدمه، وبدء مسح الرأس من مقدمه تخليله أصابعا بقدمه، كذلك من المستحب في مسح الرأس أن يبدأ بمقدم رأسه ثم يخالف الأطراف، لو عكس لا بأس، لكن المستحب أنه يبدأ من مقدم رأسه ويخالف الأقفاه ثم يرفع. وبدء مسح الرأس من مقدمه، تخليله أصابعا بقدمه، تخليله أصابعا بقدمه وكره، تخليله أصابعا بقدمه، هذا هو الفرع الأخير مما ذكره في المندوبات. تخليل أصابع الرجلين مستحب عند مالك وليس واجبا، فكان لا يرى وجوب تخليل أصابع الرجلين. فعندنا معاشر المالكية تفريق بين أصابع اليدين والرجلين، لك أصابع اليدين منفتحة منفرجة، بخلاف أصابع الرجلين فإنها متقاربة، وكذلك تخليل أصابع الرجلين والمواظبة عليه قد يصيب الأرجل بقروح، وذكروا علل كثيرة. أبو بكر بن العربي رحمه الله قال والشريعة قد خففت فيما دون ذلك بكثير، فكيف بمثل هذا؟ بعض الفقهاء يقول تخليل أصابع رجلين واجب، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا توضأت فخلل بين الأصابع، عند الترمذي، وفي رواية بين أصابع يديك ورجليك. شفت ما فيها خلاف، واش نديروا احنا؟ خلاصة في تخليل أصابع رجلين الذي لا يضيره الأحوط أن يخليه، وإذا كان يضيره عنده يعني تصيبه تقرحات بالدرجة، عنده الجريحة مثلا نشي منها، لا بأس يغسل رجليه من غير تخليل، فإن المشهور في مذهب مالك أن تخليل أصابع رجلين غير واجب. مالك كان لا يرى تخليل أصابع رجلين، ثم رجع ابن وهب كان عنده في المجلس، مالك لم يذكر أو لم يرى وجوب تخليل أصابع رجلين، فذكر له ابن وهب تلميذه عبد الله بن وهب حديث المستورد ابن شداد الفهري أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وخلل أصابع رجليه بخنصره، قال فرجع إليه مالك. شوف التواضع، عالم كبير كمالك يذكر له تلميذه هذه المسألة، خلاص حديث فيرجع إليه، لكن البحث هل رجع إلى وجوبه أم إلى استحبابه؟ هذاك الأظهر أنه الأقرب أنه رجع إلى أنه مستحب، يعني إلى أنه مشروع. وبهذا نكون قد أتينا على مندوبات الوضوء، والمندوبات كثيرة، منها الدعاء، الدعاء بعد الوضوء هذا مندوب، يعني بالشهادة وغيرها، ربما نكمل إن شاء الله في يوم السبت أو يوم السبت بإذن الله وحوله وقوته. لا أدري هل رجل أم امرأة، الدعاء لزوجين أن يؤلف الله ما بينهما، سأل الله تعالى أن يؤلف بينهما وأن يصلح ذات بينهما، وأنا إن شاء الله سأخطب خطبة عن حقوق الزوجين، بلغتني شكاوي كثيرة في هذا الباب. الدعاء للزوجين يؤلف الله بينهما، سأل الله تعالى أن يؤلف بينهما بين جميع الأزواج، شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة أسألكم الدعاء له بالثبات، نسأل الله تعالى أن يثبته